إلا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.